حصريا على موقع djkimo.com. منكون رايقين وعين الله علينا، متفقين وما في زعل بيني وبينا، كل شوي مزاجي هالعلاقة الله بس بيعرف شو دينا. أنا وياك والحب وكل الدنيا علينا، وما زال القلب عالقلب شو بيأثر فينا. زيلي حكي العالم والناس الغيرانين، غير الخالق ناس عم بفرق أيادينا. أنا وياك والحب وكل الدنيا علينا، ما زال القلب عالقلب شو بيأثر فينا. زيلي حكي العالم والناس الغيرانين، غير الخالق ناس عم بفرق أيادينا. أنا بعرف إنه نقطة ضعفك هي الغيري، ولما تغاري بتنفعل بعصبي وبتصيري طفولي، وأنا ما في شوفك زعلاني وأتحمل زعلك يا صغيري. أنا وياك والحب وكل الدنيا علينا، وما زال القلب عن قلب شو بيأثر فينا. زيلي حكي العالم والناس الغيرانين، غير الخالق ناس عم بفرق أيادينا. أنا وياك والحب وكل الدنيا علينا، ما زال القلب عن قلب شو بيأثر فينا. زيلي حكي العالم والناس الغيرانين، غير الخالق ناس عم بفرق أيادينا. وياكي والحب وكل الدنيا علينا، وما زال القلب عالقلب شو بيأثر فينا. زيلي حكي العالم والناس الغيرانين، غير الخالق ناس عم بفرق أيادينا.